بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذه السورة المكية سورة يونس فيها مناقشات كثيرة وإلزامات عديدة للمشركين الذين أبوا إلا أن يخالفوا منهج الرحمن. وكان من هذا الكلام قول ربنا عز وجل: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. قوله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. الكفار أرادوا أن يطعنوا في هذا القرآن، فقالوا بأن هذا القرآن افتراه محمد على ربه، وإن هناك من علمه هذا القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم في مكة، لم يدخل مدرسة ولا كتابا ولا ألم براهب ولا حبر كي يعلمه، فأين تعلم هذا الذي يزعمون؟ وعندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للتجارة كان صغيرا، وفي الوقت نفسه كانت معه صحبة يرقبونه وينقلون أخباره، فلم ينقلوا أبدا أنه انقطع إلى عالم من علماء اليهود أو النصارى ليتعلم منه شيئا، مفيش. إذن هذا القرآن لم يفترى من دون الله، لم يفترى من دون الله. والعرب أهل فصاحة وبيان وبلاغة، سبحان الله. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرسل الله نبيا إلا آتاه من الآيات ما على مثلها آمن البشر، وما أوتيته كان وحيا من عند الله، وأنا أرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. أرجو، ويعني هذا أدب من النبي صلى الله عليه وسلم، يرجو أن تكون أمة الإسلام هي أربى الأمم يوم القيامة، أي أكثر الأمم يوم القيامة. العرب أهل فصاحة، فكان الإعجاز من جنس ما تفننوا به، أهل لغة وأهل فصاحة. ولو قرأنا في كتب الفصيح واللغة تجد أن الطفل العربي منذ الصغر يتكلم بالكلام الفصيح الذي لا يقدر عليه في أزماننا الأقحاح، يعني الناس اللي هم متفننين جدا في اللغة لا يستطيعون الكلام بهذا الكلام الذي يتكلم به غلمان العرب أيام العرب. يعني لو جبنا المجمعيين وأساطين اللغة في أعصارنا لن يتكلموا بلغة غلمان العرب، فما بالك بشيوخ العرب ورجالة العرب. سيدنا موسى كان في عصره السحر، كان في عصره السحر، وبالتالي كانت المعجزة هي معجزة ماذا؟ العصا. عندما ضربها فصارت حية تسعى، فالتقمت ما يأفكون حتى يقع الحق ويبطل ما كانوا يفعلون. عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان الناس في أزمانه يتفننون في الطب. الطب فائدته النهائية هي علاج الأمراض، علاج الأمراض، نشخص المرض وبعدين بعد كده نعالجه عن طريق الإجراءات الطبية المعلومة. ولكن هناك أمراض في أزمانهم لم يعرفوا لها علاجا، وإلى هذه الأزمان ليس لها علاج، كإرجاع البصر لمن سلبه. يعني لو في هناك واحد سلب البصر، هل يمكن للطب حتى في أعصارنا إن هو يعيد إليه البصر؟ ده لا يمكن. مسألة واحد يموت، هل يمكن للطب إن هو يرجع واحد ميت يخليه حي؟ ده لا يمكن. إذن الطب مهما بلغ من تطور فإنه يبقى عاجزا أحيانا في تفسير بعض الأمراض وأحيانا في علاج بعض الأمراض. طب سيدنا عيسى عمل إيه؟ الأشياء التي عجز فيها ربنا سبحانه وتعالى جعل إعجازه فيها، أنه يعالج الأكمة والأبرص والأعمى، ليس هذا فحسب، وإنما يحيي الموتى بإذن الله. إذن ده كان إعجاز. الإعجاز ده في عهد موسى الناس اللي بيفهمهم وقلوبهم بالفعل فيها تجرد لله، لأن الإشكال أن القلب إذا كان مصروفا إلى الهوى لن يؤمن بأي آية، لن يؤمن ولن يصدق ولن يعتبر. وبالتالي من الذين آمنوا بموسى؟ اللي آمنوا بموسى الذين عاينوا الآية، اللي هم مين؟ السحرة، آمنوا في هذا المقام. وإلا فإن قوم موسى آمنوا به لأن قومه وفيهم بقايا التوحيد، لكن من المشركين آمنوا بموسى؟ الذين عاينوا صدق المعجزة. إيه اللي حصل؟ وقعوا ساجدين، سجدوا لله عز وجل وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. طبعا فرعون شغب آمنتم به قبل أن آذن لكم وقال لهم إن ذي كبيركم الذي علمكم السحر. ده دايما التشنيع، لما المبطل لا يستطيع أن ينال من صاحب الحق يبدأ يشن عليه، ويشن عليه بكلام ممكن يتصدق، مش هما سحرة؟ وهو سحر ده أنهى السحر بتاعهم، يبقى إيه اللي يمنع إن موسى ده هو اللي إيه؟ هو اللي علمهم السحر. يبقى بالفعل مين المعلم الكبير في السحر؟ مين؟ هو سيدنا موسى. سبحان الله، ده أسلوب خسيس من أساليب أهل الباطل. في سياق قصة سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عندما أظهر لهم هذه الآيات لم يؤمن به إلا الحواريون، ودي مسألة عجيبة جدا، لم يؤمن به إلا الحواريون، وحتى الحواريين دول كان إيمانهم ليس كإيمان الصحابة الكرام، يعني شافوا الآيات والمعجزات ومع ذلك إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ طب ما انتوا شفتوا الآيات اللي هو إحياء الموتى أعظم من ماذا؟ من إنزال المائدة من السماء. ولذلك عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان حريصا على هدايتهم وإيقاع طمأنينة في قلوبهم، فتوجه إلى الله أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزل عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. طيب سيدنا محمد عليه وعلى إخوانه من الأنبياء الصلاة والسلام بعث في قوم يتفننون في اللغة وتصريفها سليقة، لهم ما درسوا ابن هشام ولا درسوا ألفية ولا نحو ولا صرف ولا شيء، هم يتكلمون باللغة سليقة بطبيعتهم، زي ما في هناك ناس ممكن تقرأ القرآن بالسليقة وقراءتهم في السليقة أحسن من قراءة المتخصصين في القرآن. سبحان الله، ليه؟ ده توفيق من الله. فاللي حصل إن لما سمعوا القرآن عجزوا، ومع عجزهم اتهموا أن هذا القرآن مفترى وأنه معلم. فربنا سبحانه وتعالى تحداهم ثلاث تحديات. التحدي الأول أن يأتوا بمثل هذا القرآن، خلاص إذا كان أنتم أرباب فصاحة والقرآن ده هوت فيه هناك من علمه لمحمد لا بأس، هاتوا بمثل هذا القرآن إن كنتم صادقين. فلم يستطيعوا، فنزل التحدي إلى 10 سور مفتريات. طب هاتوا لنا 10 سور مفتريات، والتحدي ده موجه للإنس والجن. قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني كل ما خلق الله من الإنس والجن لو كلهم ظاهر بعضهم بعضا، أي ساعد بعضهم بعضا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يستطيعوا. طيب التحدي نزل إلى 10 سور في قول الله عز وجل أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، لم يستطيعوا. نزل التحدي إلى ماذا؟ إلى سورة واحدة، ودي الموجود في سورة يونس أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. إذا نربط الآية دي بالآية التي قبلها، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، لا يمكن أبدا لأحد أن يأتي بمثل هذا القرآن فيفتريه لينسبه إلى الله عز وجل، ده لا يمكن، هذا لا يمكن. ولكن هذا القرآن تصديق ذا خبر كان المحذوف، لأن السياق في كان وما كان هذا القرآن، إذا الكون ذا المقدر دل عليه السياق والتقدير، ولكن كان هذا القرآن تصديق الذي بين يديه، وتفصيل معطوف على المنصوب منصوب لا ريب فيه من رب العالمين. وقوله ولكن تصديق الذي بين يديه لها معنيان، المعنى الأول إن هذا القرآن بما ذكر فيه من قصص ومواعظ وسياقات وأخبار، هذا القرآن يصدق الكتب السابقة، يصدق الكتب السابقة. إذن القرآن مهيمن على الكتب السابقة. يعني احنا عندنا قصة نوح في القرآن، وهتلاقي في الإنجيل قصة نوح في العهد القديم، وهتلاقي قصة نوح موجودة في العهد الجديد. لكن يا ترى السياق الصحيح لقصة نوح نجده فين؟ في القرآن، لأن القرآن هو المصدق للكتب الماضية. الكتب الماضية امتدت يد التحريف فحرفت فيها كثيرا، لكن القرآن عصمه ربنا عز وجل من أن تناله يد من أيدي التحريف أو الإضلال والعياذ بالله. إذن صار القرآن مصدقا، فمن أراد خبر صدق مذكور في التوراة والإنجيل فليبحث عنه فين؟ في ماذا؟ في المصدر الموثوق منه اللي هو القرآن. ودي مسألة علمية صحيح، مسألة علمية صح تماما. لو احنا عندنا مصدرين، مصدر مشكوك فيه وأخباره مضطربة، ومصدر أخباره موثقة، لو احنا تلاقينا في الكتاب اللي أخباره مضطربة خبر، والخبر ده موجود في الكتاب الموثق، نعمل ايه في هذا الخبر؟ بنقبله. ليس لانه هو في هذا الكتاب المضطرب، ولكن لان الكتاب الموثق هو الذي ايه ذكره. اذا صار القرآن مصدقا للأخبار الموجودة في الكتب السابقة. هذا معنى. المعنى الثاني يا اخواني، ولكن تصديق الذي بين يديه، إن النبي عليه الصلاة والسلام مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. بعدين قال ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع الآيات. يبقى إذن أهل الإيمان لهم أوصاف موجودة في التوراة وأوصاف موجودة في الإنجيل. طب والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك. في سورة الصف في قول الله عز وجل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه إيه؟ صلى الله عليه وسلم، اسمه أحمد. يبقى إذن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ذكر بأن في رسول من بعده اسمه أحمد، وهذا الرسول أوصافه موجودة، وهذا الرسول أيضا أوصافه موجودة في التوراة. ولذلك عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، الجماعة الأحبار الكبار بتوع اليهود ذهبوا إليه وقبلوه، حيي بن أخطب وابن عمه، الاثنين دول كانوا من أحبار اليهود، علماء اليهود، فراحوا يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمه قعد بره، ودخل حيي بن أخطب قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم شوية وبعدين خرج. فقال ابن عمه له أهو هو ده الرسول اللي أوصافه موجود عندنا في التوراة؟ قال هو هو، تأكيد هو هو. مسألة عجيبة جدا، إن الناس بعرف الحق وتحيد عنه هو هو. قال له وماذا أنت صانع؟ لو تعمل إيه؟ قال سأناصبه العداء والعياذ بالله. وهذا قول الله عز وجل فلما جاءهم إيه؟ ما عرفوا كفروا به. إذن قول ربنا عز وجل ولكن تصديق الذي بين يديه محمول إما على القرآن وإما على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن تفصيل الكتاب، أي فيه الفصل في كل شيء، فيه الفصل في كل شيء، الحكايات والأخبار والمواعظ والحكم والأمثال لن تجد أفضل منها في القرآن على أعلى شيء. وفي مسألة التشريع اللي هي الأحكام الحلال والحرام والأوامر والنواهي ده كله فصل موجود في القرآن، وستجد فصل القرآن يقضي على كل فصل، أحكام القرآن بتقضي على كل شيء. وتجد الإنسان ضرورة أول ما بيسمع حكم القرآن إيه اللي يحصل؟ بيخضع، بينكسر لحكم القرآن، إلا إذا كان متمردا على الله عز وجل، كهؤلاء الذين يردون حكم الله عز وجل بالادعاء والهوى والعياذ بالله. ولذلك دائما التسليم بحكم الله أي بما شرع الله هو ذا الدين. ولذلك في سورة يوسف اليوم إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، سمى ربنا عز وجل الكلام ده إيه؟ إن هو الدين، مش أي دين، ليس دينا مبدلا ولا محرفا ولا مؤولا، وإنما هو الدين المنزل الصحيح اللي هو الدين القيم. فقال ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال هذا الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أي لا شك أنه من عند الله عز وجل لما أثبتنا قبل من البراهين والحجج. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله، هذا تحدي، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا، بل هذه إضراب، يعني سيبك من كلام ده كله، الناس دول إيه القصة عندهم؟ القصة عندهم إن هم لا علم ولا فهم ولا منهج صحيح، أما المسألة عندهم إيه؟ التكذيب. قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أشياء لم يعلموها ولم يقفوا عليها لجهلهم وضلالهم فحاربوها. ولهذا يقولون الإنسان عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهل. ولذلك الإنسان المنصف قبل أن يعادي ما يجهل يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ يتأمل ويطلبه ويتمعن فيه ويحصله حتى يكون عداؤه للشيء عن علم وبصيرة. إياك أن يكون موقفك مبنيا على تخرص أو ظن أو هوى، ولكن لابد أن يكون مبنيا على علم وبصيرة. وهذا قول الله عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كلمة ولما يأتهم تأويله فيها فسحة للعرب، وهذه دقيقة ربما غفل عنها كثير من الذين أولوا هذه الآية، مع أن اللفظ يقتضيها صراحة، كلمة ولما يأتهم تأويله. لما هذه نفي للحاضر ولكن ينتظر حصوله بعد، يعني مثلا هل أتى الأستاذ؟ تقول لم يأتي. إذن كلمة لم يأتي أي لم يأتي في زمن الخطاب، لم يأتي في زمن الخطاب، وربما لا يأتي، وربما لا يأتي بعد زمن الخطاب. لم، لو قلت لن يأتي إذن لم يأتي في زمن الخطاب ولن يأتي بعد زمن الخطاب، إذن ده بيسموه نفي التأبيد، مش جاي خالص، لن يأتي مطلقا. لو قلت لما يأتي، كلمة لما يأتي معناها نفي الحدث زمن الخطاب ولكن يتصور وقوعه بعد زمن الخطاب، يتصور وقوعه بعد زمن الخطاب. ولهذا في قول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذه الآية فيها تأويلان، التأويل الأول أنهم كفار في الباطن ويزعمون الإيمان في الظاهر، وهذا قول بعض أهل العلم، هذا قول بعض أهل العلم. القول الثاني أنهم مسلمون ولكن ينتظر منهم ماذا؟ الإيمان، ينتظر منهم الإيمان بقرينتين. القرينة الأولى كلمة لما، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إذا الإيمان ما دخلش لهم لسه حدثاء عهد، لكن منتظر إن الإيمان إيه يدخل بعد كده. ولذلك لما يبقى واحد ربنا ينعم عليه بالهداية، المفترض كل ما يتقدم في الهداية يرتقي في مقامات الهداية. ودي مسألة في منتهى الأسف، تجد الناس في بداية الهداية في غاية النشاط والقوة والانضباط والعزم والالتزام، ثم بعد ذلك تنفسخ عزائمهم، يبدأ يكسل ويضعف ويرق دينه وترق أخلاقه، ويبدأ إن هو يتفنن الأفانين في مخالفة الهدي. سبحان الله، المفترض الإنسان كل ما تقدم عهده في الهداية يزداد التزامه، وهذا هو الذي ذكره ربنا عز وجل: قل لم تؤمنوا، انتوا لسه داخلين الإسلام جديد، يبقى انتم ايه؟ ولكن قولوا أسلمنا. الناس بقى اللي داخلين الإسلام جداد دول هيصلوا وهيصوموا ويقيموا الليل ويقرأوا القرآن ويبقوا من خشية الله ويصححوا معاملتهم ويبقى عندهم ولاء وبراء لله عز وجل، ويربوا أولادهم على الدين ويربطوا حياتهم بالدين، وتبقى رسالتهم في الحياة إن هم يعيشوا لله وفي سبيل الله ومن أجل نفع المسلمين. الحاجات دي المعاني الكبيرة دي بتخليهم يرتقوا من مقام الإسلام إلى مقام ماذا؟ الإيمان. المقام ده محتاج وقت، محتاج جهد، محتاج وقت ومحتاج ماذا؟ ومحتاج جهد. يبقى إذن ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. القرينة الثانية التي تدل على أنهم ليسوا منافقين، وهذا ما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا لبعض أهل العلم، ولعل قول شيخ الإسلام هو القول الأرجح في هذه المسألة. القرينة الثانية: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. كلمة شيئا نكرة في سياق النفي للدلالة على العموم، إذن أي عمل تعملون ستأخذون أجره، وهنا محذوف والتقدير: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، أي لا ينقصكم من أعمالكم، أي من ثواب أعمالكم. طب المنافق لما يعمل صلاة ولا صيام مقبولة منه؟ لن تقبل منه لا صلاة ولا صيام. يبقى إذن لا تقبل الطاعات إلا من المطيع، والمنافق لا تقبل الطاعات منه. ليه؟ لأن الباطن عنده ملوث، ولهذا توعده ربنا عز وجل بالخلود في النار: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، لما يتوبوا. ولذلك بعض الناس يطلب منهم عند فسادهم شيء واحد، إن هم يتوبوا ويصلحوا، فلا يتوبون ولا يصلحون. سبحان الله، مسألة في منتهى العجب، والقرآن ناطق ينبغي أن ننحني وأن تطامن رؤوسنا لمنهج القرآن. بل كذبوا، إشكالهم أنهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وبعدين ولما يأتهم تأويله، معاني القرآن ودلالات القرآن وعلوم القرآن لم يحصلوها، ولكن قريبا سيعرفون. وده اللي حصل بالفعل. الجماعة المشركين دول بعد فترة دخلوا الإسلام وحسن إسلامهم وبقوا صحابة وفتحوا الأمصار وسادوا الدنيا بعد أن كانوا مكذبين معاندين. سبحان الله، وهذا قول الله: ولما يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم، وهذا تحذير وتخويف. قوم نوح وعاد وثمود ولوط وشعيب وقوم موسى والأمم التي من بينهم وبعدهم لا يعلمهم إلا الله، الناس دي كلها لما كذبوا بالنذر وصافحوهم بالنكران ماذا كان الجزاء؟ قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من الآيات. ولهذا قال بعدها: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به، وهم الذين صدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أتى به من الحق، ومنهم من لا يؤمن به، لم يفعل ذلك، وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك يا رسولنا فقل لي عملي ولكم عملكم. لابد من البراءة من حال المخالفين، لي حالكم ولكم حالكم، لي عملي الذي أنتظر ثواب منه من الله، ولكم عملكم الفاسد الذي لا تؤجرون عليه بل تعاقبون. ولهذا رشح هذا المعنى بقوله: أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وأن يهدينا وأن يأخذ بأيدينا إلى سبيله المستقيم وصراطه القويم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وأصحابه إلى يوم الدين، وجزاكم الله خيرا.